في قراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. نعم، صلاة الوتر. نعم، قبل صلاة الوتر، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه، جاء فيه وهو أصح ألفاظ الحديث، ولذلك فإن أفضل صيغ صلاة الكسوف أن تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعين أو في كل ركعة ركوعان، فحينئذ هذه أفضل الصيغ. قالوا ويجوز أن يصلي في كل ركعة ركوعا واحدا، ويجوز أن يصلي في كل ركعة 3 ركوعات لاختلاف الأحاديث التي وردت في الباب، وإن كان أصح الأحاديث أنه إنما صلى بركوعين فقط، لكن يجوز بركوع واحد لأن الواجب إنما هو ركوع واحد والثاني إنما هو مندوب. نقف عند هذه ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.